مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ باستعراض بعض المرسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخ مجدي محمد عبد الخالق، مصري الجنسية ومقيم بالعراق. أخونا عرضنا معظم أسئلته في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد. يقول: في عيد الربيع يحتفل الناس بأكل الفسيخ والرنجة، فيما يبدو نوعين من السمك المملح والذي يخزن في الملح والرمال لمدة كبيرة ثم يؤكل بعد ذلك، هل هذا محلل أكله أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الواجب على المؤمن ألا يتشبه بأعداء الله من الكفرة، من اليهود أو النصارى أو الملاحدة من الروس أو غيرهم، في أي شيء من احتفالاتهم وأعيادهم، وأن لا يشركهم في شيء من ذلك. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو قدة بقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال الرسول: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ومراد بهذا التحذير من اتباعهم وسلوك سبيلهم، مع الخبر بانه واقع، لكن مقصود الخبر والتحذير عليه الصلاه والسلام. فاذا كان الكفر في اي مكان اعتادوا احتفالا على شيء معين من الطعام او الشراب او الحلقات او اللباس، فلا يجوز للمسلم ان يشابهه بذلك في اي حال من الاحوال، بل يبتعد عن ذلك في وقت احتفالهم، يبتعد عن مشابهتهم في طقوسهم، حذرا من العقوبه والوعيد الشديد في ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم فهو منه. والمؤمن يحذر ما نهى الله عنه أينما كان قليلا أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتم عنه فاجتنبوه، وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولأن الله يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة من السودان الشقيق، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يسأل سماحة الشيخ ويقول: أسألكم عن حكم الاتجار في السوق السوداء وحكم الاتجار بواسطتها. وباعث الرسالة هو الأخ إبراهيم فجير أحمد. لا أعلم شيئا في هذا، أو لا أعلم شيئا في هذا الأمر. نعم. إذا نعد أخانا بالعودة إلى مثل سؤاله بعد البحث عن هذا سماحة الشيخ. هو نعم، المقصود البيع والشراء في السوق السوداء ما نعلم بحرج، ليس فيها حرج. لا لا لا، هذا قصدكم. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. كنت أتصور أنكم لا لا لا لا لا نعلم الحرج. لا لا لا في حرج. لا نعلم فيه حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت أيضا من السودان، وباعثها أحد الإخوة، يقول: حاميم جيم، أخونا يسأل عن صديق له حميم كما يصفه، ويقول إنه قتل نفسا وهو في سن 12 من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجلا مؤمنا تقي، وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له: قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض. أفيدونا جادكم الله علما. هذا الجواب غلط، هذه الفتوى غلط، نسأل الله السلامة. هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيق. لكن على الدية على العاقلة الدية، إذا كان له عاقلة يعني عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل، وأما هو فليس عليه كفارة لأنه غير مكلف، وإنما الدية على العاقلة، لأن عمد الصبي وعمد المجنون حكم خطأ، والدية للخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحجه صحيح سواء كان قبل أداء العاقلة الدية أو بعدها، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه يعني، ليس من التكليف عليه فقط، لا بصيام صوم ولا عتق. نعم. إذا كان ابن الثانية عشرة في بعض البلدان بلغ مبلغ الرجال سماحة الشيخ يتغير الحكم؟ الحكم على البلوغ، إذا كان بلغ بالمني يعني بإنزال المني، نعم، أو بإنبات الشعرة وهي الشعر الخشن، نعم، الذي حول الفرج، أيوة، فله حكم رجال، أيوة، حكم مكلفين، نعم. إذا كان عند قتل قد احتلم أن يعني ينزل بالشهوة المني، نعم، في الليل أو في النهار احتلام أو غيره، أو أنبت الشعر المعروف، نعم، وهو الشعرة، شعر العانة المعروف عند الفرد، شعر الخشن المعروف، على الصحيح يكون بالغا بذلك، أو كمل 15، هذا ما كمل 15، نعم، نعم، نعم، نعم، فيكون الحكم حينئذ على افتراض أنه بلغ مبلغ الرجال، إذا كان بلغ عليه العتق القليل وإلا هو صيام شهرين متتابعين، وحينئذ عن القتل إذا كان خطأ، نعم، أما إن كان عمدا أيوة فلا شيء عليه إلا الدية أو القصاص، نعم، إذا كان عمدا وهو قد كلف فأهل القتيل له الخيار بين القود وبين الدية وبين العفو، إن طلبوا القود فهذا لولي الأمر يهم القود إذا توفرت شروطه عند المحكمة، فإن طلبوا الدية يعطون الدية في ماله لأنه عامد، فإن عفوا فلا يكون لهم، نعم، نعم، وليس في كفارة العمد، أيوة، ليس في كفارة الخطأ، أيوة، أما إذا تعمد فلا في كفارة، لكن عليه التوبة بدار التوبة إلى الله والندم على من ضامن، لأن قتل جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة، فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والحزن على ما وقع منه والعزم أن لا يعود في ذلك، وعليه يمكن ورث القتيل من حقه من القصاص أو الدية. بارك الله فيكم. وحينئذ يلزمه أيضا أداء الفرائض كفريضة الحج. نعم، ما لها تعلق بهذا. نعم. عليه يؤدي الحج ويصوم رمضان وغيره من الشرائع. نعم. ولا تعلق لها بهذه الجريمة. نعم. إذا فتوى أولئك خاطئة سواء كان عامدا أو مخطئا. خطأ عظيم. جزاهم الله خيرا. سواء كان بالغا أو غير بالغ. بارك الله فيكم. من بغداد رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات الواقعة رسالة من صفحتين، ملخصها أن عمة لهم قامت بتربيتهم تربية حسنة تثني عليها، وتسأل في النهاية إذا كانت عمتهم تلك قد أدت فريضة الحج هل لهم أن يحجوا عنها أيضا، وتسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وهل المراد بالولد الصالح الولد الذي من نفس الشخص أو الولد الذي تربى على يد مربيه كما فعلت تلكم العمة؟ أولا يشرع لهم الدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها في مقابل إحسانها إذا كانت مسلمة، يدعون لها وترحمون عليها وتصدقون عنها لأنها أحسنت، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، المحسن ينبغي أن يجازى ويكافئ وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. فهي محسنة فيدفع لهما أن يحسن إليها وأن يصدق عنها وأن يدعو لها، والحج من ذلك. إذا حج عنها وهي ميتة أو عاجزة ما تستطيع الحج لكبر سنها فإن الحج عنها ينفعها، هذا من القرب العظيمة. أما الولد الذي يدعو للإنسان فهذا المراد به ولد نفسه، والأدخل به إذا دعا له هذا مما ينفعه. ولهذا قال: ولد صالح يدعو من ولد الميت نفسه، وأولاد بناته وأولاد أولاده من ولده، إذا دعا له أولاد أولاده وأولاد بناته وأولادهم وإن نزلوا كلهم داخلوا في هذا. نعم. من بيشة: وصلت إلى البرنامج رسالة وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: علي صنيع الشهراني أخونا يقول: نستعمل كلمة بلعون للتأكيد على الشيء، ويقال بأن بلعون هذا اسم صنم كان يعبده المشركون، ويقال إنه في منطقة بيشة بالة، فهل نقع في الشرك إذا كررنا ذلكم اللفظ؟ هذه كلمة جارية على ألسنة كثير من الأعراب وغيرهم، وما أعرف أصلها، هل أصلها أن هناك صنما يسمى بهذا الاسم أم لا، ولكن بكل حال ينبغي تركها، لأن الحدث يكون بالله وحده، يقول بالله أو بالرحمن أو بربي أو بربنا جميعا أو ما أشبه ذلك، ويترك كلمة بالعون لا حاجة إليها، لأن يعني العون كلمة لا تعرف، لا يعرف معناها بالنسبة إلى من يحلف بها، وهي مصدر من اسم مصدر من أعانى، يعين عونا اسم مصدر من أعانى، فالأفضل بل يجب ترك ذلك، بل يجب ترك ذلك، لأن الحلف بهذا الفعل وهو العون لا يجوز، داخل في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، داخل في الحديث الآخر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وتقول بعضهم بالحيل وبعض الناس بالحيل فمثل هذا ينبغي تركه ولا يجوز فعله، لأن هذا نوع من الحلف، لأنهم يقصدون به التأكيد للكلام بالحيل بالعون، ينبغي تركه هذه الكلمات. نعم. بارك الله فيكم. أيضا أخونا يسأل ويقول: سمعت معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، هل هذا حديث صحيح؟ واشرحوا لنا معناه جزاكم الله خيرا. الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف ليس بصحيح، ومعناها أن الذي لا يهتم بأمور المسلمين بالنظر إلى نصيحتهم والدفاع عنهم إذا حصل عليهم خطر، ونصر المظلوم ورد الظالم، ومساعدتهم على عدوهم ومساعدة فقيرهم إلى غير هذا من شؤونهم، معناه أنه ليس منهم. وهذا لو صح من باب الوعيد، من باب الوعيد، وليس معناه أنه يكون كافر، لا، لكن من باب الوعيد والتحذير والحث على التراحم بين المسلمين والتعاون فيما بينهم. ويغني عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا معناه أنه لا يتم إيمانه ولا يكمل إيمانه الواجب إلا بهذا. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا استكن عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فجعل المسلم شيئا واحدا وجسدا واحدا وبناء واحدا، فوجب عليه ان يتراحموا وان يتعاطفوا وان يتناصحوا وان يتواصوا بالحق وان يعطف بعضهم على بعض، وهذه كلها تكفي عن الحديث الضعيف الذي ذكره السائل، وهو حديث: من لم يهتم بها مسلم ليس منهم. وتمامه ومن لم ينسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة فلس منهم. لكن هذا الأخير ثابت بمعنى آخر وهو قول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لمن يرد قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة فلس منهم. هذا ثابت رواه مسلم في الصحيح بهذا اللفظ الدين النصيحة لمن يرد قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة فلس منهم. أما لو من لم يهتم بأن فلس منهم فهو ضعيف عند أهل العلم. وفي هذا المعنى روى البخاري في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح كل مسلم. فالنصيحة للمسلمين من أهم الفرائض ومن أهم الواجبات ومن أهم الخصال الحميدة فيما بينهم. وهذا داخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وداخل في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتناصر والتواصي بالخير تعاون على البر والتقوى كلهم داخل في التواصي بالحق. والله المستعان. الله المستعان. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع محسن بن مشعل العتيبي من الرياض. أخونا يقول تزوجت ابنة عمي في عام 1400 وكان عمرها آنذاك 12 سنة ولم تنجب أولادا حتى الآن، وأنا أعاملها معاملة حسنة وهي تبادلني هذه المعاملة الحسنة بالمعاملة السيئة حتى أنها لا تقوم بالفرائض الصلاة. وقد نصحتها عدة مرات ولم تستجب بحجة أنها لا تزال صغيرة وتقول إنها ستقوم بواجب الصلاة عند بلوغها 20 أو 21، وهي أيضا لا تقوم بواجبها نحو الزوج، ويستمر في الشكوى من هذه الزوجة. وأهم ما في الموضوع أنها كانت متربية على غير تأدية الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه. ما دامت في هذه الصفة فلا خير لك فيها، بل يجب أن تفارقها، وليس لك أن تستمتع بها وهي لا تصلي وهي بهذا السن. ما دامت بلغت سنة النساء المكلفات أكملت 15 سنة أو أتاها الحيض أو أنزلت عند الجماع أو في الاحتلام أو أنبتت الشعر المعروف عند الفرج شعرة، فلا بهذه الأمور الأربعة تكون بالغة بأي واحد منها. فإذا كانت لا تصلي فلا يجوز بقاؤها عندك، بل يجب إبعادها وعدم الاستمتاع بها حتى يمن الله عليها بالتوبة. ولك أن تضربها على هذا وتؤدبها حتى تستقيم، لأن ضربها في هذا المقام مهم جدا، ولعل الله يهديها بأسبابه. ومع ذلك لم تنجب فعيوبها كثيرة، هذه المرأة عيوبها كثيرة، والسلامة منها خير لك في الدنيا والآخرة، ولا يجوز لك البقاء معها أبدا إلا أن تتوب. نسأل الله أن يهديها ويردها للتوبة أو يبدأ خيرا منها. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ جمال عبد أحمد صالح الشعبي، أستاذ يمني في مدرسة الفوز بالشعبية ناحية الزهرة. أخونا له 5 أسئلة. سؤاله الأول، هل يسن الأذان في غير الصلاة كالأذان في أذن المولود وعند الحريق وعند تزاحم الجيش وعند المفروع وعند الغضبان وغير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. أصل الأذان في الصلاة، صلاة الخمس، صلاة الخمس هذا هو الأصل، والجمعة منها. ويفرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع أو قبل أو بعد، فاليمنى والإقامة في اليسرى، وإن سماه بدون ذلك فلا بأس، ولكن الأفضل أن يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى. وهكذا الأذان عند رؤية الغيلان من الجن كما في الحديث تأولت الغيلان فبادروا بالأذان، إذا رأى شيئا من الجن فإنه يؤذن لأن الأذان يطردها وذكر الله يطردها. والتكبير عند الحريق ما ورد الأذان إنما ورد التكبير عند الحريق، هذا هو الذي نعلم في هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. ما هي المواضع التي يجهر فيها المأموم بالقراءة خلف الإمام؟ المأموم لا يجهر خلف الإمام وإنما يقرأ سرا، وإنما الإمام هو الذي يجهر في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد، يجهر في الأولى والثانية من العشاء والمغرب، يجهر في الفجر أيضا، يجهر في الجمعة، يجهر في صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. والمأموم يقرأ سرا بينه وبين نفسه ولا يجهر، هذا هو المشروع. نعم. إذا أوصى الإنسان في حياته بأن يدفن في مكان مخصص فهل تنفذ هذه الوصية؟ يعني عند الوفاة يدفن في المكان الذي اختاره قبرا له؟ إن كانت البقعة مناسبة كأن يقول في مقابر المسلمين أو مع الجماعة في مقابر الجماعة فلا بأس، أما أن يوصي المحل الخاص في بيته أو في محل آخر فردا دون الناس فلا لا تنفذ المسلم، لأن في بيته خلاف المشروع وهو وسيلة إلى أن يمتهن أو يغلى فيه، وفي مكان آخر وحده قد يمتهن أو يغلى فيه، ولكن يدفن مع المسلمين في بلاده. وإن أوصى بنقله إلى بلاد أخرى فلا يجب التنفيذ لما في من الكلفة وعدم الحاجة وعدم المشروعية، بل يدفن في مقبرة في بلاده إذا كان في مقبرة للمسلمين يدفن معه، ولا حاجة إلى نقله إلى محل يكلف مؤونة، أو يكون في نقله إليه محذور آخر كان يدفن مع أناس معروفين بالبدعة أو معروفين بالكفر والشر، لا يدفن معه، نقله إلى مقابر المسلمين المعروفة في بلده يكفي والحمد لله، ولا حاجة إلى أن يتكلف الورثة نقله إلى بلاد أخرى. نعم. في بعض المناطق سماحة الشيخ المقابر تمتحن، فهي مكان للطرقات وعليها تمر الحيوانات وليس لها صيانة وليس عليها أسوار ولا ما يشبه ذلك، إذا أوصى الإنسان بأن يدفن بعيدا عن مثل هذه المقابر كأن يدفن في مزرعة بعيدة عن الطرقات مثلا، فما رأيكم في مثل هذا؟ إن يسفى مقبرة يدفن في مقبرة، مقبرة المسلمين، أما إذا كان في ضر أو في مزرعة بعيدة عن الناس يدفن في محل خاص من طرف المقبرة، هو من يموت من قبل جماعة حوله من طرف حول المقبرة حول المزرعة يكون لا يمتهن بعيد عن الامتهان، يكون معروف يكون قبرا بارد معروف على طريقة القبور، هذا لا بأس به. أما يجعل في مكان يمتهن بالمياه أو بالوطي عليه أو ما أشبه ذلك فلا، لكن متى وجدت مقبرة قريبة منه نقل نقل إليها حتى لا يمتهن. إذن إذا طلب الإنسان وهو في حياته أن يكون بعيد عن مثل هذه المقابر فهو محق؟ أي مقابر؟ هذه المقابر التي تمتهن وهي طرقات ومحلات. إذا وجد مقبرة غير ممتهنة والواجب على البلد يصون مقابرهم، يصونها بالجدار أو بشبك من الشوك أو بشبك من الحديد أو غيره حتى لا تمتهن. والحكومة وفقها الله قد عمدت البلديات هنا لصيانة المقابر، وهي تصان إذا كتب إليه بهذا وذكروا صانوها والحمد لله، وإذا تساعد أهل البلد تعاونوا ولم يحتاجوا لحكومة هذا خير وأفضل. بارك الله فيكم. من هم أصحاب الأمهات الست وما هي هذه الأمهات؟ السؤال لا زال لأخينا من اليمن. الأمهات الست هي صحيح البخاري صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي سنة ابن ماجه. هذه هي أمهات الستة، إذا قالوا أمهات الستة نعم، أو الكتب الستة أيوة، في هذه الستة لهؤلاء الحمد الستة نعم، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم بارك الله فيكم. سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا خالد منور حميد. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.